بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، ورضي الله تعالى عنكم وعنا جميعا. الثالث: ظن ورأى وحسب ودرى وخال وزعم ووجد وعلم القلبيات، فتنصبهما مفعولين نحو رأيت الله أكبر كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. فكنا قد انتهينا بالأمس من النوع الثاني من النواسخ التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، واليوم معنا الباب الثالث أو النوع الثالث من النواسخ التي إذا دخلت على المبتدأ والخبر فإنها تنصب المبتدأ وتنصب الخبر، وهي المسمات بأفعال القلوب، أفعال القلوب، وهي كثيرة. المؤلف ذكر منها ثمان لم يذكرها جميعها، وأيضا مثلها في العمل أفعال التحويل والتصير، جعل وصير وحول، هذه أيضا تنصب المبتدأ وتنصب الخبر. المؤلف رحمه الله اقتصر على أفعال القلوب، قال: ظن ورأى وحسب، هذه أفعال قلبية، وهي تنقسم إلى قسمين: قسم يدل على اليقين، وقسم يدل على الرجحان والظن. فالذي يدل على اليقين رأى ودرى ووجد وعلم، هذه الأربع تدل على اليقين: رأى درى وجد علم. أما ظن وحسب وخال وزعم، هذه تدل على الظن والرجحان، لا تدل على اليقين. من أمثلتها ظن مثل قول الله عز وجل: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأظنك هنا عملت عملا، نصبت المبتدأ ونصبت الخبر. كذلك قول الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء، فهنا رأيت نصبت المبتدأ وهو الله لفظ الجلالة، ونصبت الخبر وهو أكبر. كذلك إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، رأى هنا إنهم يرونه بعيدا، اسم رأى الأول هو الضمير، واسمها الثاني بعيدا، ونراه قريبا، الضمير اسمها الأول وقريبا اسمها الثاني. كذلك في حسب: لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه، الضمير المتصل اسمها أو مفعولها الأول، وشر هو مفعولها الثاني. كذلك في رأيت عندما تقول: رأيت الأمل داعي العمل، رأيت الأمل داعي العمل، يعني الذي عنده أمل هذا يدعوه إلى العمل، فرأيت الأمل داعي العمل، أين اسمها أو مفعولها الأول؟ الأمل، ومفعولها الثاني داعي العمل. كذلك درى، تقول: دريت المجد قريبا من المجدين، دريت المجد قريبا من المجدين، فالمجد مفعولها الأول وقريبا مفعولها الثاني. قال: ويلغين برجحان إن تأخرن، هذه الأفعال التي مرت تارة تعمل وتارة تهمل وتارة تعلق. مر معنا إيش؟ الإعمال، أنها تنصب المبتدأ وتنصب الخبر، أحيانا تهمل وتلغى نلغيها، والإلغاء حكمه جائز ليس واجبا، والتعليق حكمه واجب. إذن عندنا إعمال وعندنا إلغاء وعندنا تعليق. الإلغاء جائز والتعليق واجب. متى تلغى؟ قال ويلغين برجحان إن تأخرن، يعني إن تأخر الاسم وتقدم المعمولان فإننا نلغيها ويجوز أن نعملها، فتقول القوم في أثري ظننت، هنا تأخرت، القوم في أثري ظننت. ويجوز أن تعملها فتقول القوم في أثري ظننت. أيهما أولى، الإلغاء أو الإعمال؟ الأرجح هو الإلغاء. قال وبمساواة إن توسطنا، يعني ويلغين بمساواة إن توسطنا، تقول زيد ظننت عالما وزيدا ظننت عالما، لأن فعل ظن توسط بين المبتدأ والخبر، فيجوز لك الإلغاء ويجوز لك الإعمال. أيهما أولى؟ نقول إذا توسطت فالحكم متوسط، إن شئت ألغيت وإن شئت أعملت بدون رجحان، لكن لو تأخرت عن معمولها فالإلغاء أرجح. استشهد بقوله وفي الأراجيز خلت اللؤم والخورا، يجوز لك فيها الوجهين، وفي الأراجيز خلت اللؤم واللؤم، إذا أعملت تقول اللؤم وإذا أهملت تقول اللؤم. أين مفعولها الأول؟ في الأراجيز، يعني خلت اللؤم في الأراجيز، خلت اللؤم والخور في الأراجيز في الأشعار. هذا رجل يهدده شخص بالهجاء، يقول سوف أهجوك، قال له وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور، ويجوز خلت اللؤم والخور، إن شئت أهملت وإن شئت أعملت. أيهما أولى؟ نقول سواء. زيد عالم ظننت، ماذا يجوز فيها؟ الإلغاء والإعمال. وأيهما أرجح؟ الإلغاء، الأرجح هو الإلغاء. والإلغاء يكون في اللفظ ويكون في المعنى، إذا ألغينا نكون ألغيناها في اللفظ وفي المعنى. أما التعليق قال وإن وليهن، هذا حكم التعليق، وإن وليهن ما أو لا أو إن النافيات أو لام الابتداء أو القسم أو الاستفهام بطل عملهن. اقرأ العبارة. قال رحمه الله تعالى ويلغين برجحان إن تأخرن نحو القوم في أثري ظننت، وبمساواة إن توسطن نحو وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور، وإن وليهن ما أو لا أو إن النافيات أو لام الابتداء أو القسم أو الاستفهام بطل عملهن في اللفظ وجوبا، وسمي ذلك تعليقا نحو قوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى. التعليق هو أن تعلق حكمها لفظا، أما معناها فهو باقي، المعنى باقي لكن تبطل عملها في اللفظ، ويسمى تعليق. متى يكون هذا؟ قال إذا وليها شيء له الصدارة في الكلام مثل إن وما الاستفهامية ولام الابتداء ولام القسم، مثل قول الله عز وجل لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هنا الماء لها الصدارة في الكلام، ليس كذلك؟ فأبطلت عمل هؤلاء ينطقون، أصبحنا نعربها مبتدأ وخبر. لو ذهبت ماء الاستفهام لقد علمت هؤلاء ينطقون، هؤلاء تكون مفعول أول وينطقون مفعول ثاني، لكن لما دخلت عليها الماء علقت عملها في اللفظ دون المعنى. كذلك قول الله عز وجل وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، جاء معها إن التي هي بمعنى ماذا؟ بمعنى النفي. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، يعني ما لبثتم إلا قليلا. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، جاء معها لام الابتداء، ولام الابتداء لها الصدارة في الكلام، فإذا جاء معها لا أو إن أو ما أو لام الابتداء أو لام القسم أو الاستفهام فإنها تعلق ويبقى حكمها وتعلق في اللفظ دون المعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الفاء باب الفاعل مرفوع فقام زيد ومات عمرو ولا يتأخر عامله عنه ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع بل يقال قام رجلان ورجال ونساء كما يقال قام رجل وشذ لغة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وقوله أو مخرجي هم وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثا كقامت هند وطلعت الشمس ويجوز الوجهان في مجازي التأنيث الظاهر نحو قوله تعالى قد جاءتكم موعظة من ربكم وفي الحقيقي المنفصل نحو حضرت القاضي امرأة والمتصل في باب نعمة وبئس نحو نعمة المرأة هند وفي الجمع نحو قالت الأعراب إلا جمعي التصحيح فكمفرديهما نحو قام الزيدون وقامت الهندات وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند لأن الفاعل مذكر محذوف كحذفه في نحو قوله أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما وقوله قضي الأمر وقوله أسمع بهم وأبصر ويمتنع في غيرهن. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن المرفوعات من المبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، هذه هي المرفوعات، بدأ يذكر بقية المرفوعات وهي الفاعل ونائب الفاعل والمرفوع في باب الاشتغال والمرفوع في باب التنازع. فالفاعل قال مرفوع، ذكر حكمه قبل أن يذكر حده، ذكر الحكم قبل أن يذكر الحد. ما تعريف الفاعل؟ الفاعل اسم أو ما في معناه، أسند إليه فعل أو ما في معناه. نقول اسم أو ما في معناه عندما أقول أتى محمد، الفاعل هنا إيش؟ محمد اسم، أليس كذلك؟ أولم يكفي، أو تقول أتى محمد هذا اسم. يعجبني أن تقوم، يعجبني أن تقوم يعني يعجبني قيامك، فأن تقوم ليس اسم لكنه مؤول بالاسم. إذن الفاعل إما أن يكون اسما أو مؤولا بالاسم. كذلك أسند إلى فعل مثل أتى محمد، أو مؤول بالفعل أو عامل عمل الفعل مثل أتى زيد منيرا وجهه، فالفاعل عندنا هنا وجهه، ما العامل فيه؟ هل الذي عمل فيه الاسم؟ لا، عمل فيه الصفة المشبهة، عمل فيه كلمة منير. إذن الذي يعمل في الفعل إما الذي يعمل في الفاعل إما الفعل أو المصدر أو اسم الفاعل أو الصفة، الصفة المشبهة الذي هو يقوم مقام الفعل. إذن الفاعل هو اسم أو ما في تأويله، أسند إليه فعل أو ما في تأويله. هذا هو تعريف الفاعل. قال: كقام زيد ومات عمرو. مثل بمثالين. قال: كقام زيد ومات عمرو. لماذا مثل بهذين المثالين، قام زيد ومات عمرو؟ نعم، بالوصف، يعني من أجل أن يقول إن الفاعل لا يلزم منه حدوث شيء، حدوث فعل، قد ينسب إليه الفعل وهو لم يحدث منه شيء. قام زيد حدث منه قيام، لكن مات عمرو هل حدث منه الموت؟ فلذلك جاء قال إن الفاعل لا يلزم منه الحدوث، لا يلزم أن ينسب إليه الحدوث. قال: ولا يتأخر عامله عنه. هذه أحكامه، بدأ يبين أحكام الفاعل. قال: ولا يتأخر عامله عنه. هذا الحكم الأول، أنه واجب إيش؟ واجب التأخير. ما نقول محمد أتى ونعرب محمد فاعل مقدم، ما يجوز هذا. محمد مبتدأ وأتى جملة خبر، إذن الفاعل لا بد أن يتأخر. هذا هو الحكم الأول، ولا يتأخر عامله عنه الذي عمل فيه. ما نقول محمد أتى ونعرب محمد إيش؟ محمد فاعل. الثاني قال: ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع. هذا الحكم الثاني، يقول إن ولا تلحق إيش؟ الفعل. ولا تلحق عامله، الضمير يعود إلى عامله. ولا تلحق عامله علامة تثنية ولا جمع. فتقول مثلا: قام رجلان ورجال ونساء، مثل ما تقول قام رجل. ما يلزمك أن تقول قاما رجلان وقاموا رجال وقمنا نساء، فلا تلحقه علامة لا تثنية ولا جمع. وهذه هي اللغة الأفصح واللغة الفصيحة. قال رجلان من الذين يخافون، قال رجلان، ما لم يثني الفعل مع قوله رجلان. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، ما قال وقالوا الظالمون. وأيضا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، ما قال وقلنا نسوة في المدينة. فلا تلحقه علامة تثنية ولا جمع. قال: وشذ يتعاقبون فيكم ملائكة أو مخرجيهم. هناك ألفاظ وردت في السنة وفي القرآن يفهم من ظاهرها أن الفعل لحقته علامة التثنية والجمع، مثل هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة. الأصل أن يقال يتعاقب فيكم ملائكة، لكن ألحق علامة الجمع بالفعل يتعاقب. أيضا قوله أو مخرجيهم، مخرجي هذه تعمل عمل الفعل، أليس كذلك؟ فنقول لا، اللغة الفصيحة ألا يلحقها علامة التثنية ولا علامة الجمع، مثل الاسم. فلو جاء على اللغة الفصيحة لقال أو مخرجيهم لم يأتي بعلامة ماذا؟ بعلامة الجمع. أصلها أو مخرجويهم فقلب الواو إلى ياء وأدغم الياء بالياء فأصبحت أو مخرجيهم لتدل على الجمع، لكن لو لم يجمع لقال أو مخرجيهم بالإفراد. فالمؤلف رحمه الله يرى أن هذين الحديثين شاذ عن القاعدة الأساسية، لكن التعبير بالشذوذ فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من تكلم بالعربية وأفصح من نطق بالضاد، فالتعبير بالشذوذ فيه نظر. لكن نقول هي جاء هذا على لغة من لغات العرب، وهي اللغة التي يسمونها لغة أكلوني البراغيث. أيضا جاء في القرآن ما يحتمل أن يكون جاء على هذه اللغة، ويحتمل وجه آخر وهو البدلية، مثل قول الله عز وجل وأسروا النجوى الذين ظلموا. فعندنا فعل أسر، وعندنا فاعل الذين ظلموا، وعندنا واو الجماعة علامة الجمع. فإذا اعتبرناها علامة جمع تكون إيش؟ جاءت على هذه اللغة التي اعتبرها المؤلف لغة شاذة. أيضا قول الله عز وجل ثم عموا وصموا كثير منهم، إذا لم يعربها بدلا فإنها تكون جاءت على هذه اللغة. إذن التعبير بالشذوذ الأولى ألا نعبر بالشذوذ. هذا هو الحكم الثاني. الحكم الأول لا يتأخر عامله عنه، الحكم الثاني لا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، بل يقال قام رجلان ورجال ونساء كما يقال قام رجل. وشذ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل أو مخرجيهم. قال وتلحقه علامة التأنيث. هذا الحكم رقم كم؟ الحكم رقم الثالث، تلحقه علامة التأنيث. متى تلحقه؟ قال إن كان مؤنثا كقامت هند، هذا وطلعت الشمس تلحقه علامة التأنيث. لكن هذه العلامة تارة تكون واجبة وتارة تكون جائزة. متى تكون واجبة؟ قال قامت هند إذا كان الفاعل مؤنث تأنيثا حقيقيا ولم يفصل بينه وبين الفعل بفاصل. هنا هند مؤنث تأنيث حقيقي أو تأنيث مجازي؟ حقيقي. كيف نفرق بين المؤنث الحقيقي والمجازي؟ ما له فرج فهو مؤنث تأنيث حقيقي، وما ليس له فرج فتأنيثه تأنيث مجازي. الشمس تأنيثها تأنيث مجازي. قال وطلعت الشمس. هنا المؤنث الفاعل مؤنث تأنيث مجازي، فيجوز فيه الوجهان، يجوز أن تلحقه علامة التأنيث فنقول طلعت الشمس، ويجوز أن نقول طلع الشمس. قال ويجوز الوجهان في مجازي التأنيث الظاهر، ويجوز الوجهان في مجازي التأنيث الظاهر، مثل قد جاءتكم موعظة من ربكم. الفاعل موعظة، والموعظة مؤنثة تأنيث مجازي، أليس كذلك؟ وهنا لحقها التأنيث. وفي الآية الأخرى قد جاءكم بينة لم يلحقها التأنيث. إذن مؤنث تأنيث مجازي يجوز فيه التأنيث، ويجوز عدم التأنيث. حالات الوجوب كم هي؟ ذكرنا منها حالة واحدة، بقي حالة أخرى أن يكون الفاعل ضمير، سواء كان عائد على حقيقي التأنيث أو على مجازي التأنيث. فتقول هند قامت، ما تقول هند قام، وتقول الشمس طلعت، ما تقول الشمس طلع. إذن حالات الوجوب أن يكون اسما ظاهرا حقيقي التأنيث غير منفصل عن الفعل بفاصل، والحالة الثانية أن يكون ضميرا سواء كان عائدا إلى حقيقي التأنيث أو مجازي التأنيث. قال: وفي الحقيقي المنفصل، يعني في الحقيقي المنفصل يجوز فيه الوجهان، فتقول: حضرت القاضية امرأة، حضرت القاضية امرأة، امرأة تأنيثها حقيقي أليس كذلك؟ ويجوز أن تقول: حضر القاضي امرأة. لماذا؟ لأننا فصلنا بين الفعل وبين الفاعل. قال: والمتصل في باب نعمة وبئس، أيضا هذا يجوز فيه، يجوز فيه الوجهان، فتقول: نعمة المرأة هند، ونعم المرأة هند. قال: وفي الجمع، المقصود بالجمع هنا جمع إيش؟ جمع التكسير بدليل ما بعده. قال: إلا جمع التصحيح، فعرفنا أن الجمع هنا جمع التكسير. نحو: قالت الأعراب، ويجوز في غير القرآن قال الأعراب، وقال الصحابة، وقالت الصحابة. قال: إلا جمع التصحيح، يعني جمع المؤنث السالم والمذكر السالم. قال: فكمفرديهما، يعني حكمهم حكم المفرد. نحو: قام الزيدون، فلا تلحقه علامة تأنيث. وقامت الهندات، فيجب أن يلحقه علامة تأنيث. قال: وإنما امتنعا في النثر ما قامت إلا هند. ما معنى هذا الكلام؟ مر أن المؤنث تأنيثا حقيقيا إذا فصل بينه وبين الفاعل بفاصل فإنه يجوز فيه الوجهان. قال: إلا إذا كان الفاصل إلا، إذا كان الفاصل إلا قالوا لا يجوز إلا وجه واحد وهو التأنيث، ما قامت إلا، ما قامت إلا هند. ما تقول ما قام إلا هند، وتقول إلا فصلت بين الفعل والفاعل، نقول لابد أن يكون الفاصل غير إلا في الشعر. الشعر ورد الفصل بإلا ولم يؤنث الفعل، لم تلحق الفعل علامة التأنيث. قال: وإن امتنع في النثر ما قامت إلا هند، لأن الفاعل مذكر محذوف. ما معنى هذا الكلام؟ عندما تقول ما قامت إلا هند، أصل هند لما أعربناها فاعل، هي ليست فاعل، هي بدل عن الفاعل، بدل عن المستثنى المحذوف. تقدير الكلام: ما قام أحد إلا هند، فهي ليست الفاعل، إنما الفاعل هو المستثنى منه المحذوف، وهذه هي إحدى حالات حذف الفاعل. قال: لأن الفاعل مذكر محذوف، الفاعل مذكر محذوف. قال: متى يحذف؟ قال: كحذفه في نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ذكر قال إن الفاعل يحذف في نحو ما قام إلا هند، وقد يحذف في المصدر إذا عمل فعله، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. إطعام هذه تحتاج إلى فعل، تحتاج إلى فاعل ومفعول، المفعول موجود أين هو؟ يتيما، والفاعل محذوف تقديره أو إطعامه في يوم ذي مسغبة، أو إطعامه في يوم ذي مسغبة. فإطعام تعمل نفس عمل أطعم لأنها مصدر، والمصدر يعمل عمل فعله، والفاعل هنا حذف مع المصدر. قال: وقضي الأمر، الفاعل حذف وجاء بدلا منه نائب الفاعل، هذه الحالة الثالثة. قال وأسمع بهم وأبصر، قال هذه الحالة الرابعة. إذا كان الفاعل، إذا كان الفاعل لصيغة التعجب أفعل وكانت قد تكررت ودل عليها ما قبلها، مثل أسمع بهم وأبصر، أصلها أسمع بهم وأبصر وأبصر بهم، فحذف الفاعل للدلالة، للدلالة عليه، فيكون الفاعل يحذف في أربعة مواضع، في نحو ما قام إلا هند، أصله ما قام أحد إلا هند، ومع المصدر، ونائب مع نائب الفاعل إذا حذف المفعول به وناب منابه المفعول، إذا حذف الفاعل وناب منابه نائب الفاعل، وفي صيغة التعجب إذا دل عليها دليل. نعم، اقرأ العبارة مرة أخرى، اقرأها. قال رحمه الله تعالى: باب الفاعل مرفوع فقام زيد ومات عمرو، ولا يتأخر عامله عنه، ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، بل يقال قام رجلان ورجال ونساء، كما يقال قام رجل. وشذ: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، وقوله أو مخرجيهم. وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثا كقامت هند وطلعت الشمس. ويجوز الوجهان في مجازي التأنيث الظاهر نحو قوله تعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم. وفي الحقيقي المنفصل نحو: حضرت القاضي امرأة. والمتصل في باب نعمة وبئس نحو: نعمة المرأة هند. وفي الجمع نحو: قالت الأعراب، إلا جمع التصحيح فكمفرديهما نحو: قام الزيدون وقامت الهندات. وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند، لأن الفاعل مذكر محذوف كحذفه في نحو قوله: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. وقضي الأمر. وأسمع بهم وأبصر، ويمتنع في غيرهم. نعم، اقرأ. قال رحمه الله تعالى: والأصل أن يلي عامله، وقد يتأخر جوازا نحو قوله: ولقد جاء آل فرعون النذر، وكما أتى ربه موسى على قدري. ووجوبا نحو قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه وضربني زيد. وقد يجب تأخير المفعول كضربت زيدا وما أحسن زيدا وضرب موسى عيسى، بخلاف أرضعة الصغرى الكبرى. وقد يتقدم على العامل جوازا نحو قوله تعالى: فريقا هدى. ووجوبا نحو: أيما تدعو. قال: والأصل أن يلي عامله، أن يلي عامله، هذا الحكم الرابع والخامس من أحكام الفاعل. قال: الأصل فيه أن يلي عامله، يعني ما يتأخر عنه. تقول: ضرب زيد عمرا، فالفاعل جاء بعد العامل مباشرة. وقد يتأخر عنه، تقول: ضرب زيدا عمر، فيكون الفاعل إيش؟ مؤخر. وهذا قد يأتي على سبيل الجواز، وقد يأتي على سبيل الوجوب. على سبيل الجواز مثل له بقوله: ولقد جاء آل فرعون النذر. هنا لم يلي عامله، لأن العامل هو جاء، أليس كذلك؟ والفاعل النذر، فهو لم يلي العامل، والمفعول به آل فرعون، فالمفعول به هنا تقدم على الفاعل. قال: كذلك في قول الشاعر: كما أتى ربه موسى على قدر، جاء الخلافة أو كانت له قدر، كما أتى ربه موسى على قدر. عندنا الفعل أتى، والفاعل موسى، والمفعول ربه، فتأخر الفاعل عن عامله وتقدم عليه المفعول. وهذا جائز، لأنه لا يترتب على التأخير حكم، فلا نقول إن موسى، لما نقول أتى ربه موسى الضمير هنا يعود على متقدم لفظا ورتبة، وهذا هو الأصل في اللغة العربية. قال ووجوبا، يعني قد يتأخر الفاعل وجوبا، مثل في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هنا حالات في هذه الحالة يجب أن يتأخر الفاعل، أليس كذلك؟ لو قدمناه ماذا سيكون؟ لو قلنا وإذ ابتلى ربه إبراهيم، وإذ ابتلى ربه إبراهيم، عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا غير سائغ في العربية. إذن هذه الحالة الأولى، إذا خشي أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. وفي نحو ضربني زيد، هنا يجب أن يتأخر الفاعل، لأن المفعول هو الياء الضمير المتصل، لو قدمنا الفاعل لانفصل الضمير مع إمكانية اتصاله، فنقول ضرب زيد إياي، ضرب زيد إياي، وإذا أمكن اتصال الضمير فإننا لا نلجأ إلى انفصاله. إذن هذه حالة واجبة من حالات تأخر الفاعل. إذن عندنا حالتين. قال وقد يجب تأخير المفعول، قد يجب تأخير المفعول كضربت زيدا، لو لم نؤخر المفعول لانفصل الضمير الرفع، فتقول ضرب زيدا أنا، وهذا لا يمكن. إذا أمكن الاتصال فإننا لا نلجأ إلى الانفصال. وكذلك ما أحسن زيدا، الفاعل ضمير مستتر ليس كذلك، يعود على ما، فلو أظهرناه في مثل ما أحسن زيدا أظهرنا ضمير واجب، إيش؟ واجب الاستتار. وضرب موسى عيسى أيضا هنا يجب أن يتأخر المفعول، لأن كل من موسى وعيسى لا تظهر عليه العلامة، فيلتبس، لا ندري من الضارب من المضروب، لا ندري من الفاعل من المفعول. ضرب موسى عيسى، بخلاف أرضعت الصغرى الكبرى، هنا العلامة ما تظهر، علامة الإعراب ما تظهر على الصغرى ولا تظهر على الكبرى، مع ذلك جاز أن نؤخر الفاعل، فنقول أرضعت الصغرى الكبرى، والكبرى هي الفاعل، لأنه لا يلتبس، لا يمكن أن ترضع الصغرى الكبرى، واضح من هذا؟ فالالتباس زال هنا. أو تقول مثلا ضربت عيسى سلمى، سلمى فاعل وعيسى مفعول، فلماذا جاز التأخير؟ لأن علامة التأنيث موجودة تدل على أن الفاعل هي سلمى، والعلامة هنا جائزة أو واجبة؟ جائزة، لأن قد فصل بين الفعل والفاعل. ضربت عيسى سلمى، الفاعل هي سلمى، فيجوز تأخيرها لأمن اللبس. قال وقد يتقدم على العامل جوازا، ما هو؟ وقد يتقدم على العامل جوازا الذي هو المفعول به، قال عز وجل فريقا هدى، فريقا مفعول به مقدم، وهدى فعل ماض والفاعل ضمير مستتر، فيجوز أن يتقدم المفعول به على عامله جوازا، وأحيانا يجب أن يتقدم المفعول به إذا كان له الصدارة في الكلام، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيما هذه من أسماء إيش؟ الشرط. وأسماء الشرط لها الصدارة في الكلام، فيجب أن يكون مفعول به هنا مقدما على فعله وهو تدعو. قال: وإذا كان الفعل نعمة أو بئس فالفاعل إما معرف بأل الجنسية، نحو نعم العبد، يقول هذه أحوال فاعل نعمة وبئس، إما أن يكون معرفا بأل أو مضافا إلى معرف بأل أو ضمير مستتر يفسره التمييز. قال: إما أن يكون معرفا بأل الجنسية نحو نعم العبد، أو مضافا لما هي فيه مثل ولنعم دار المتقين، ولنعم دار المتقين، فهنا فاعلها دار مضاف إلى ما فيه أل، فلبئس مثوى المتكبرين، مثوى مضافة إلى ما فيها أل. قال: الحالة الثالثة أن يكون فاعلها ضمير مستتر مفسر بتمييز مطابق للمخصوص، نحو بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا. الضمير يعود إلى ماذا؟ يعود إلى النار. بئس وعرفنا وفسر هذا الضمير بتمييز يدل عليه وهو قوله بدلا. نعم، اقرأها مرة أخرى على نفس العبارات. قال رحمه الله تعالى: والأصل أن يلي عامله، وقد يتأخر جوازا نحو قوله ولقد جاء آل فرعون النذر وكما أتى ربه موسى على قدر، ووجوبا نحو قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه وضربني زيد، وقد يجب تأخير المفعول كضربت زيدا وما أحسن زيدا وضرب موسى عيسى، بخلاف أرضعة الصغرى الكبرى. وقد يتقدم على العامل جوازا نحو فريقا هدى، ووجوبا نحو أيما تدعو. وإذا كان الفعل نعمة أو بئس فالفاعل إما معرف بأل الجنسية نحو قوله نعم العبد، أو مضاف لما هي فيه نحو قوله ولنعم دار المتقين، أو ضمير مستتر مفسر بتمييز مطابق للمخصوص نحو قوله بئس للظالمين بدلا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في الدرس الماضي على نهاية باب الفاعل، واليوم معنا باب نائب الفاعل وباب الاشتغال والتنازع، وإن يسر الله أخذنا أول المفعولات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النائب عن الفاعل. يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به، فإن لم يوجد فما اختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر، ويضم أول الفعل مطلقا ويشاركه ثاني نحو تعلم، وثالث نحو انطلق، ويفتح ما قبل الآخر في المضارع ويكسر في الماضي، ولك في نحو قال وباع الكسر مخلصا، ومشما ضما، والضم مخلصا. قل: باب النائب عن الفاعل. قال: يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به. إذا حذف الفاعل ما الذي ينوب عنه؟ إذا وجد المفعول به فإنه ينوب عنه، لكن ما السبب في حذف الفاعل؟ قد يحذف أحيانا للجهل به، تقول سرق البيت، أو يحذف لعدم وجود فائدة من ذكره. وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يعني أي من قال لك تفسح فافسح، لا يلزم من ذكر الفاعل فائدة. وحذف الفاعل إما لفائدة لفظية أو فائدة معنوية. الفائدة اللفظية من أجل التناسق، من أجل يكون الكلام متناسقا وتتناسب السجعات، فيحذف الفاعل ويؤتى بدلا منه المفعول ويكون نائب فاعل. إذا حذف قال ناب عنه في أحكامه كلها، ما الذي ينوب عنه؟ المفعول به، قال في أحكامه كلها، بمعنى أنه يكون مرفوعا بعد أن كان منصوبا، ويكون عمدة بعد أن كان فضله، أن المفعول به من الفضلات والفاعل من العمدات. ويجب إيش؟ أن يتأخر عن عامله. ما تقول البيت سرق وتعرب البيت إيش؟ نائب فاعل، سرق البيت، وتلحقه علامات التأنيث، جوازا ووجوبا، ولا تلحقه علامة التثنية والجمع، مثل ما قلنا في الفاعل تماما نقول في نائب الفاعل. فالمفعول به يأخذ جميع أحكام الفاعل. قال فإن لم يوجد، إذا ما وجد المفعول، قال فما اختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر. عندنا ثلاثة أشياء تنوب مناب الفاعل إذا لم يوجد المفعول: مصدر، ظرف، جار ومجرور. متى تنوب؟ قال بثلاثة شروط. الشرط الأول إذا لم يوجد، معنى إذا وجد المفعول لا يجوز أن ينوب الجار والمجرور منابه، ولا أن ينوب المصدر منابه، ولا أن ينوب الظرف منابه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال فيما اختص وتصرف، لا بد أن يكون الظرف مختصا إما بوصف أو إضافة، وأن يكون المصدر أيضا مختصا إما بوصف أو إضافة. ما تقول صيم زمن؟ زمن هذا ظرف لكنه مبهم، ظرف مبهم. لو قلت صيم زمن طويل يصح أو لا يصح؟ يصح. كذلك لو قلت ضرب ضرب، هذا مصدر ليس كذلك، الذي هو مفعول مطلق، ينوب مناب الفاعل، إنما نقول ضرب ضرب. هنا المصدر مبهم لابد أن يختص، نقول ضرب ضرب شديد، ضرب ضرب شديد. فهذا هو الشرط الثاني، أن يكون مختصا متصرفا. خرج بالمتصرف الملازم للظرفية، الملازم للظرفية أو الملازم للمصدرية، مثل سبحان، هذه ملازمة للمصدرية. ما تقول سبح سبحانه، لأنها ملازمة دائما للنصب. وإذا الظرفية، ما تقول جاء إذا جاء فلان، لا، لأن إذا هنا ملازمة للظرفية. إذن ثلاثة شروط لنيابة المصدر والظرف: الشرط الأول أن لا يوجد المفعول به، الشرط الثاني أن يكون متصرفا مختصا أو متصرفا. قال ويضم أول الفعل، هذه الحركات التي تطرأ على الفعل، التغيرات التي تطرأ عليه، ويضم أول الفعل مطلقا، أي سواء كان ماضيا أو مضارع. فتقول في ضرب ضريب، وفي يضرب يضرب، فضم الأول يشترك فيه جميع الأفعال. قال ويشاركه ثاني نحو تعلم، إذا كان مبدوء بتاء المطاوعة فإنه يضم أوله وثانيه، فتقول تعلم تعلم، يضم الأول والثاني. قال وثالث نحو انطلق، إذا كان أوله همزة وصل فإننا نضم الأول والثالث، فنقول انطلق انطلق، نضم الأول والثالث. اضطر اضطر، نضم الأول والثالث، هذا إذا جاء في بداية الكلام. لكن فمن اضطر، لماذا كسرنا الأول؟ لالتقاء الساكنين كسرنا الأول، وإلا لو بدأنا بها قلنا اضطر، فنضم الأول والثالث. إذا كان مبدوء بتاء المطاوعة فيضم أوله وثانيه، وإذا كان مبدوء بهمزة الوصل فيضم أوله وثالثه. قال ويفتح ما قبل الآخر في المضارع، انتهينا من الأول، المضارع ماذا نفعل به؟ نفتح ما قبل الآخر، يضرب يكرم يؤكل يشرب، نفتح ما قبل الآخر. ويكسر في الماضي، ما هو الضمير؟ يعود إلى ما قبل الآخر، فنقول ضري ضريب أكل شرب. قال ولك في نحو قال وباع الكسر مخلصا ومشما ضم والضم مخلصا. هذا قال وصام، هذا فعل إيش؟ ثلاثي معتل، معتل الوسط. قال وصام ونام، هذه لك فيها ثلاث لغات، إخلاص الكسر وإخلاص الضم والإشمام. إخلاص الكسر تقول قيل صيم نيم، وإخلاص الضم تقول قول صوم نوم، إخلاص إيش؟ الضم. أما الإشمام أن تأتي بكسرة وتشمها بالضم، فتقول قيل صيم نيم، تكون بين الضم وبين الكسر. وأفصحها إخلاص إخلاص الكسر، أفصحها إخلاص الكسر، قيل وصيم ونيم. ويليها يليها الإشمام، ثم يليها إخلاص، يليها إخلاص الضم. ليت وهل ينفع شيئا، ليت ليت شبابا، بوع بوع فاشتريت، بوع هنا جاءت بإخلاص بإخلاص الضم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، وقيل يا أرض جاءت بالإشمام، وقيل يا أرض ابلعي ماءك. لو أخلصنا الكسر لقلنا وقيل يا أرض ابلعي ماءك. نعم. باب النائب عن الفاعل، يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به، فإن لم يوجد فما اختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر. ويضم أول فعل مطلقا، ويشاركه ثاني نحو تعلم، وثالث نحو انطلق. ويفتح ما قبل الآخر في المضارع، ويكسر في الماضي. ولك في نحو قال وباع الكسر مخلصا ومشما ضما والضم مخلصا. ثم قال رحمه الله تعالى باب الاشتغال، يجوز في نحو زيدا ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به رفع زيد بالابتداء، فالجملة بعده خبر، ونصبه بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت واجبة الحذف، فلا موضع للجملة بعده. ويترجح النصب في نحو زيدا اضربه للطلب، ونحو قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما متأول، وفي نحو والأنعام خلقها لكم للتناسب، ونحو أبشرا منا واحدا نتبعه، وما زيدا رأيته لغلبة الفعل، ويجب في نحو إن زيدا لقيته فأكرمه، وهلا زيدا أكرمته لوجوبه، ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو لامتناعه، ويستويان في نحو زيد قام أبوه وعمرو أكرمته للتكافؤ، وليس منه وكل شيء فعلوه في الزبر وأزيد ذهب به. هذا الباب يسمى باب الاشتغال. ضابطه أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل مشتغل بضمير هذا الاسم، أن يتقدم اسم، افهموا الصورة ثم نقرأ كلام المؤلف، أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل، هذا الفعل مشتغل بضمير ذلك الاسم. زيدا ضربته، الاسم تقدم وتأخر عنه فعل، وهذا الفعل مشتغل بالضمير زيدا ضربته، وهذا الضمير ضمير الاسم، أليس كذلك؟ ضمير الاسم المتقدم. لو فرغنا هذا الفعل من هذا الضمير لتسلط الفعل على الاسم الأول ونصبه، لكن الواقع أنه مشغول عنه، يقول أنا لا أستطيع أن أنصبك، أنا مشغول بالضمير الذي معي زيدا ضربته. لو حذفنا الضمير لقلنا زيدا ضربت. هذا هو الضابط، أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل مشغول بضمير هذا الاسم. إذا وجد مثل هذا الأسلوب، لنا وجهان في الإعراب. الوجه الأول أن نعرب زيد مبتدأ، نقول زيد ضربته، نقول زيد مبتدأ وجملة ضربته خبر. الوجه الثاني أن نعرب زيدا مفعول به، فنقول زيدا ضربته. طيب ما الذي نصب زيد؟ الذي نصب زيد فعل محذوف يفسره المذكور، يعني ضربت زيدا ضربته. فتارة يجوز، تارة نرفع وتارة ننصب، أيهما أولى، الرفع أو النصب؟ له خمس حالات. حالة يترجح فيها النصب، نصب الاسم المشتغل عنه، وتارة يجب النصب، وتارة يجب الرفع، وتارة يستوي الأمران، وتارة يترجح الرفع. إذن هذا الاسم له كم حالة؟ خمس حالات. أطفئ النور. له خمس حالات. نرجع إلى كلام المؤلف، قال باب الاشتغال يجوز في نحو زيدا ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به. نلاحظ أن زيدا جاء بعده فعل، والفعل مشتغل بالضمير، كذلك زيدا ضربت أخاه، الفعل مشتغل بضمير متصل بالاسم، لأن بين زيد والأخ علاقة، ليس كذلك؟ فهو متصل بسببه، أو مررت به. فهنا زيد يجوز لك فيها الرفع ويجوز لك فيها النصب. إذا نصبت ماذا تضمر في زيد؟ ماذا تضمر في زيد إذا نصبت؟ ضربت زيدا ضربته. وفي ضربت أخاه تقول أهنت زيدا ضربت أخاه، لأنك لم تضربه. أهنت زيدا ضربت أخاه. وفي مررت به تقول جاوزت زيدا مررت به. هذا في حال في حال النصب، أما في حال الرفع واضح، زيد مبتدأ وما بعده خبر. قال: فيجوز لك رفع زيد بالابتداء فالجملة بعده خبر، ويجوز نصبه بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت واجبة الحذف، يعني هذه الأفعال التي تقدرها كلها واجبة الحذف، فتقدر الفعل على حسب السياق، ففي زيدا ضربته تقدر ضربت زيدا ضربته، وفي زيدا ضربت أخاه تقدر أهنت زيدا ضربت أخاه، وفي زيدا مررت به تقدر جاوزت زيدا مررت به. قال: فلا موضع للجملة بعده، هذا في حال النصب، إذا نصبت الاسم فالجملة بعدها نقول تفسيرية لا محل لها من الإعراب. إذن هذه الجملة إما أن تكون خبر إذا رفعت ما قبلها، أو تكون تفسيرية لا محل لها من الإعراب إذا نصبت ما قبلها. قال: ويترجح النصب في نحو زيدا اضربه، قلنا يجوز الحالتين، هنا بدأ الحالات التي ترجح فيها النصب زيدا اضربه. قال: أرجح هنا ما هو؟ النصب. لماذا؟ قال: لأن الجملة طلبية، الجملة طلبية، لو رفعنا زيد قلنا زيدا زيد زيد اضربه زيد اضربه لأخبرنا بالجملة الطلبية عن الاسم، واضح هذا؟ وهذا غير مستساغ، فلذلك يترجح هنا ماذا؟ يترجح النصب، فنقول زيدا اضربه، فيكون الإعراب اضرب زيدا اضربه، وجملة اضربه تفسيرية لا محل لها من الإعراب. قد يقول قائل: أنتم رجحتم هنا النصب، ليس كذلك؟ لأن جاء بعد الاسم جملة طلبية، يقول: ماذا تقولون في قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وفي قوله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، ماذا تقولون فيها؟ قال: هي جاء بعدها طلب، ومع ذلك هي مرفوعة. النحويون يتأولونها، يقول: إن السارق والسارقة، ونقول: مبتدأ لخبر محذوف، يقدرونه مما يتلى عليكم الحكم في السارق والسارقة، يقدرونها جملة مستقلة عن الجملة السابقة، ويقول: فاقطعوا أيديهما جملة لا علاقة لها بجملة السارق والسارقة، مما يتلى عليكم السارق والسارقة. فقالوا: هذا خبر مبتدأ وخبره محذوف، تقديره مما يتلى، الجار والمجرور. إذن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما متأول. قال: وفي نحو والأنعام خلقها لكم، هذه الحالة الثانية من حالات ترجح النصب، الحالة الأولى أن يكون الفعل طلبيا. قال: وفي نحو والأنعام خلقها لكم، لماذا هنا ترجح النصب؟ اقرأ ما قبلها، قال عز وجل: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم، فنصبنا من أجل التناسب، لأن إذا قدرنا وخلق الأنعام خلقها لكم نكون قدرناها جملة فعلية من أجل أن نعطفها على الجملة الفعلية السابقة في قوله: خلق الإنسان من نطفة، فمن أجل التناسب لنعطف جملة فعلية على فعلية ترجع هنا النصب. قال: ونحو أبشرا منا واحدا نتبعه، قالوا أيضا هذه الأرجح فيها النصب، لأنها سبق الاسم علامة يغلب دخولها على الأفعال، علامة يغلب دخولها على الأفعال، وهي همزة الاستفهام، نعم، وإن وما ولا، هذه يغلب دخولها على الأفعال. فقوله أبشرا منا نصبنا من أجل أن نقدر الفعل، يعني أن نتبع بشرا منا واحدا نتبعه، فهذه الهمزة دلتنا على أن المحذوف إيش؟ فعل، على أن المحذوف فعل، لأنها في الغالب أنها تلي، أنها تسبق الأفعال ولا تسبق الأسماء. كذلك ما زيدا رأيته، ما زيدا رأيته، يترجح هنا ماذا؟ النصب، لأن ما في الغالب أنها تسبق الأفعال، فنقدر ما رأيت زيدا رأيته. قال لغلبة الفعل، إذن كم حالة يجب فيها أو يترجح فيها النصب؟ ثلاث حالات. حالة الأولى إذا كانت الجملة طلبية أو لإرادة التناسب، أو إذا سبق الاسم أداة يغلب دخولها على الفعل. قال ويجب في نحو إن زيدا لقيته فأكرمه، يجب إيش؟ يجب النصب. قال إذا كان الاسم مسبوق بعلامة خاصة بالأفعال فلا يجب إلا النصب، مثل إن الشرطية، مثل هل التحضيضية. قال هنا إذا سبقت الاسم ليس لك إلا حالة واحدة، وهي ماذا؟ النصب. فتقول إن لقيت زيدا لقيته فأكرمه، فنعربها مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور. وهلا زيدا أكرمته، هلا هذه خاصة بالأفعال، فنقدر فعل نقول هلا أكرمت زيدا أكرمته، لوجوبه، لوجوب ماذا؟ لوجوب النصب. قال ويجب النصب، يجب النصب لوجوبه. اقرأ العبارة، ويجب في نحو إن زيدا لقيته فأكرمه، وهلا زيدا أكرمته لوجوبه، يعني لوجوب دخول هذه الأفعال الحروف على الأفعال. الأول للغلبة والثاني للوجوب. إذن هذه الأدوات واجب دخولها على الأفعال دون الأسماء. هذه الحالة رقم كم؟ الثانية. انتهينا من ترجح النصب ووجوب النصب. قال ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو. قال لامتناعه، لأن الاسم سبقه أداة لا تلي إلا الأسماء، هذه الأداة لا تلي إلا الأسماء. قال لامتناعه، يعني لامتناع أن تلي هذه الأداة الأفعال، فهي لا تلي إلا الأسماء. فإذا زيد خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، فليس لك في زيد إلا حالة واحدة وهي الرفع. قال ويستويان، يعني يستوي النصب والرفع في نحو زيد قام أبوه وعمر أكرمته. في قوله وعمر أكرمته يجوز لك وعمر أكرمته وعمرا أكرمته، لأنك إذا رفعت عمر تقول قد عطفتها على الجملة الإسمية في قولك زيد قام، وإذا قلت وعمرا أكرمته تكون قد عطفتها على الجملة الفعلية في قوله قام أبوك. فالجملة الأولى مركبة من جملتين، فعلية وإسمية، فإن قلت عمرا فقد عطفت على الجملة الفعلية التي هي الجزء الثاني، وإن قلت عمرو فقد عطفت على الجملة الإسمية وهي المركبة في قوله زيد قام أبوه. فيجوز أن تراعي الجملة الكبرى التي هي الإسمية، ويجوز أن تراعي الشق الثاني وهو الجملة الفعلية. زيد قام أبوه، تلاحظون أنها إيش؟ زيد مبتدأ وقام أبوه هي الخبر، أليس كذلك؟ فهذه الجملة جملة كبرى اسمية، فيها جملة صغرى فعلية. إذا عطفت عمرو على الجملة الكبرى الاسمية جاز لك الرفع، وإذا عطفت عمرو على الجملة الصغرى قام أبوه على الفعلية جاز لك النصب. أيهما أرجح؟ قال سواء. إذن هذه الحالة الرابعة. بقي متى يترجح الرفع على النصب في بقية الأحوال؟ ما ذكرها لأنها في بقية الأحوال. إذن تارة يترجح النصب، وتارة يجب النصب، وتارة يجب الرفع، وتارة يستوي الرفع والنصب، وفي بقية الأحوال يترجح الرفع على النصب. قال وليس منه قول للتكافؤ، يعني قال ونحو زي قام أبوه وعمر أكرمته للتكافؤ، يعني التكافؤ حاصل. إذا رفعت فقد عطفت اسمية على اسمية، وإذا نصبت فقد عطفت فعلية على فعلية، التكافؤ موجود. قال وليس منه وكل شيء فعلوه في الزبر. قال هذه الجملة ليست من باب الاشتغال، بعض الناس يظن أن هذه من باب الاشتغال، وكل شيء فعلوه في الزبر، يظن أن هذا الضمير مشتغل، اشتغل به الفعل عن قوله كل. لو فرغنا العامل من الضمير وقلنا وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل شيء فعلوه في الزبر، أذهبنا الضمير نقول وفعلوا كل شيء في الزبر، هل هذا مراد؟ هل هم فعلوا كل شيء في الزبر؟ ليس هذا هو المقصود. لو فرغنا العامل من ضميره وسلطناه على كل لأصبح المعنى غير وارد. فرغه، كيف تفرغ؟ أزل الضمير، تقول وفعلوا كل شيء في الزبر، هم لم يفعلوا كل شيء في الزبر، وليس هذا المقصود الآية، إنما المقصود وكل شيء فعلوه موجود في الزبر، أو كائن في الزبر، أو مستطر في الزبر، وليس معناه أنهم فعلوا كل شيء مسطور ومكتوب في الزبر. إذن هذه الآية ليست من باب الاشتغال. قال وكذلك وأزيد ذهب به، قال أيضا ليست من باب الاشتغال، لأنك لو فرغت الضمير أو فرغت الفعل من الضمير لم ينتصب، لا يجوز نصبه، لا يجوز نصبه، لأنه مبني للمجهول. نعم. باب الاشتغال. قال رحمه الله تعالى باب الاشتغال يجوز في نحو زيدا ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به، رفع زيد بالابتداء، فالجملة بعده خبر، ونصبه بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت واجبة الحذف، فلا موضع للجملة بعده. ويترجح النصب في نحو زيدا اضربه للطلب، ونحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ونحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما متأول، وفي نحو والأنعام خلقها لكم للتناسب، ونحو أبشرا منا واحدا نتبعه، وما زيدا رأيته لغلبة الفعل. ويجب في نحو إن زيدا لقيته فأكرمه، وهلا زيدا أكرمته لوجوبه. ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو لامتناعه، ويستويان في نحو زيد قام أبوه وعمرو أكرمته للتكافؤ. وليس منه وكل شيء فعلوه في الزبر وأزيد ذهب به. قال رحمه الله تعالى باب في التنازع. يجوز في نحو ضربني وضربت زيدا إعمال الأول واختاره الكوفيون فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه، أو الثاني واختاره البصريون فيضمر في الأول مرفوعه فقط، نحو جفوني ولم أجف الأخلاء. وليس منه كفاني ولم أطلب قليل من المال لفساد المعنى. هذا الباب باب التنازع من أكثر أبواب تعقيد في النحو، والنحويون مختلفون فيه خلاف كثير، وهو باب فلسفي، باب طبيعته التعقيد والفلسفة، وليس منه كبير فائدة، لأن إلا إعمال الذهن. قبل أن نبدأ فيما ذكره المؤلف، أريد أن أصور لك معنى التنازع. التنازع هو التجاذب، يكون عندك فعلين يتنازعون شيء واحد، عاملين يتنازعون معمولا واحدا. فتقول مثلا: وقف وتكلم الخطيب. عندنا فعل وقف وفعل تكلم. وقف يحتاج إلى فاعل، وتكلم يحتاج إلى فاعل، والفاعل أين هو؟ الخطيب. فوقف يقول الفعل فعلي، الفاعل فاعلي، وتكلم يقول الفاعل فاعلي، يقول أنت، أنا أخذ الفاعل وأنت تأخذ الضمير، يقوله الأول، يقول الثاني: لا، أنا أخذ الفاعل وأنت تأخذ الضمير، لأن الفاعل قريب مني. إذن هنا وقف وتكلم الخطيب، تنازعوا على إيش؟ على الفاعل. أحيانا يتنازعون على المفعول، تقول: سمعت وأبصرت الخطيب، سمعت وأبصرت الخطيب. فسمعت تقول أنا سأخذ المفعول، وأنت أيها الثاني تكتفي بالضمير، ويقول الثاني: بل أنا أخذ المفعول وأنت أيها الأول تكتفي بالضمير. إذن تنازعوا هنا على مفعول، أليس كذلك؟ أحيانا يتنازعون على فاعل ومفعول، واحد يقول: لا، أنا أنصبه لأنه تبعي، واحد يقول: لا، أنا أرفعه لأنه تبعي. مثل: أنشد وسمعت الشاعرة، أنشد وسمعت الشاعرة. أنشد تحتاج إلى فاعل، وسمعت تحتاج إلى مفعول. فأنشد يقول: أنا آخذ الشاعر وأرفعه، وسمعت يقول: أنا آخذ الشاعر وأنصبه. إذن هم متنازعون، ترى يتنازعون على فاعل واحد، وتارة يتنازعون على مفعول واحد، وتارة يتنازعون على معمول واحد. منهم من يريد أن ينصبه ويجعله مفعول، ومنهم من يريد أن يرفعه ويجعله فاعل. هذا هو باب، صورة باب التنازع، أن يتقدم عاملان ويتأخر معمول. أحيانا يتقدم أكثر من عامل، سمعت ورأيت واحترمت الخطيب، تنازع فيها كم فعل؟ ثلاث أفعال. أحيانا يتنازعون العامل وهو العكس، يكون العامل واحد والمعمول كثير، أحيانا يتنازع أكثر من معمول، تسبحون وتكبرون دبر كل صلاة 33، عندنا دبر كل صلاة 33، تنازعوا دبر وتنازعوا 33. فالشاهد أن التنازع يكون بين الأسماء المرفوعة وبين في الأسماء المرفوعة وفي الأسماء المنصوبة وفي الأسماء المنصوبة والمرفوعة في وقت واحد. قال: يجوز في ضربني وضربت زيدا إعمال الأول. فتقول: ضربني وضربت زيدا. إذا عملت الأول تقول: ضربني وضربته زيدا. هذا إذا عملت الأول، تجعل ضربني وضربته زيد. إذا عملت الأول تقول: ضربني وضربته زيد، فتجعل زيد تابع للأول، والثاني ماذا تعطيه؟ تعطيه الضمير، تقول: ضربني وضربته زيد. قال: واختاره الكوفيون. الكوفيين يرون أن إعمال الأول أحسن من إعمال الثاني. قال: فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه، يعني بمعنى أنك إذا عملت الأول تعطي الثاني الضمير، ما تتركه بلا عمل. ضربني وضربته زيد. قال واختار البصريون الثاني أو الثاني، يعني تعمل الثاني واختاره البصريون، تقول ضربني وضربت زيدا، ضربني وضربت زيدا، فتكون قد أعملت ماذا؟ أعملت الثاني. والأول، الأول الضمير، الأول هو الضمير. قال فيضمر في الأول مرفوعه فقط، مثل جفوني ولم أجف الأخلاء. هذا يصف أخلاء، يقول جفوني ولم أجف الأخلاء. هنا أعمل إيش؟ أعمل الثاني، جفوني ولم أجف الأخلاء. لو أعمل الأول لقال جفوني ولم أجف الأخلاء، فهنا أعمل الثاني. قال وليس منه، وليس من التنازع، كفاني ولم أطلب قليل من المال. قال ليس في تنازع، بعض الناس يظن أن كفاني وأطلب تنازعت على قليل، قال هم غير متنازعين. قليل فاعل لكفاني، كفاني قليل من المال، وهي ليست وأطلب، كلمة أطلب لا تنازعها ولا تريدها، لو نازعتها لصح أن نقول كفاني ولم أطلب قليلا قليلا من المال، لكن قال هنا لا يجوز إلا وجه واحد، كفاني ولم أطلب قليل من المال، لأن قليل فاعل لكفاني. لماذا؟ قال لأن البيت الشطر الذي قبله يبينه، ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. هو ماذا يطلب؟ يطلب الملك، يطلب الملك، يقول ولم أطلب ملكا، ولو تقدير الكلام ولو أنما أسعى لأدنى معيشة ولو أطلب ملكا كفاني قليل قليل من المال. فهذا البيت وأظنه لامرئ القيس ليس من التنازع في شيء. وكما مر قبل قليل أن باب التنازع باب فلسفي كثير التعقيد، كثير التعقيد. هل جاء في القرآن منه شيء؟ آتوني أفرغ عليه قطرا، آتوني أفرغ عليه قطرا، قطرا يتنازعها آتوني ويتنازعها أفرغ. أيضا هاء مقرأ كتابية، يتنازعها هاء ويتنازعها اقرأ. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.